حكم الغش؟ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ يعني من يعني متصادمان سيارتين واحدهما مخطئ، فعلى اللي ارتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ ان يدفع له مثلا بتقرير من المرور او ما في شيء ابدا، يعني من حقه التأديب، انه تعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام، هذه من اقطار عامة يتنزه ويترفع عن اخذ التعويض، يعتبر من المحرمات الكبيرة ربا. انا ارجو ان توصل الخبر من زوجتي يوم من قبل ان تكون متهيئة للخروج الساعة السابعة ان شاء الله. ان شاء الله فطور. الفطور ان جاءنا قبل ان نتحرك نحن. لا راح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.